لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، بين أيدينا اليوم القصة الثالثة في سورة الكهف، وهي قصة موسى مع الخضر عليه السلام. قصة موسى والخضر معلومة أنها قصة وقعت لما قام موسى عليه السلام خطيبا في بني إسرائيل كما يروي البخاري، وسئل أي الناس أعلم، فقال أنا، فعوتب في ذلك أنه لم يرد العلم إلى الله، وأوحى الله عز وجل إليه أن عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. يعني موسى عليه السلام توقع أن هو أعلم أهل الأرض على اعتبار أنه أفضل رجل على سطح الأرض وأنه رسول، فطبيعي أن يكون هو أعلم أهل الأرض، لكن كان ينبغي أن يرد العلم إلى الله، فلعل هناك أمرا آخر لا يعلمه موسى، فكان يقول أنا أو الله أعلم أو أنا والعلم عند الله مثلا، عوتب في ذلك. وكان عتاب الله تعالى عتابا لطيفا أن أرسله ليتعلم المزيد من العلم، فكان الخضر عليه السلام عنده من العلم ما ليس عند موسى، يعني هو أعلم من موسى في جزئية معينة وموسى أعلم منه في جزئيات معينة، لكنه تفوق على موسى في القضية التي ستأتي بيانها. وأن خضر عليه السلام كان عنده من الله علم بحقائق الأمور وبالحكم التي تخفى على الناظر والتي لا تظهر أمام الذي يرى بالعين المجردة، وهذا العلم لا يمكن أن يؤته أحد إلا بوحي. لذلك قال سبحانه وتعالى آتيناه من لدنا علما، وقال وما فعلته عن أمري. قبل أن نشرع في القصة وكيف سارت هذه القصة، توقفنا عند عدة ملامح. القصة دي فايدتها ايه وجاية هنا لي، وايه علاقتها بمسار سورة الكهف اصلا؟ هذه القصة لو اننا نظرنا اليها ممكن نوصلها من عدة جوانب. خلينا الاول نبدأ بارتباطها بسورة الكهف نفسها، وان هذه القصة تتكلم عن الطور الثالث من اطوار الدعوة. يعني احنا رأينا ان قصة اصحاب الكهف تتكلم عن الطور الاول للدعوة. الطور الاول للدعوة ان تكون فئة مؤمنة قليلة جدا ومضطهدة للغاية، حتى يصل بها الامر ان تستخفي بايمانها، وقد يصل الامر الى ان تختبئ في كهف ضيق. بعد كده رأينا قصة صاحب الجنتين تعبر لنا عن الطور الثاني من اطوار الدعوة، وهو ان الفئة المؤمنة زاد عددها وبدأ تبقى مقبولة في المجتمع، وبدأ يكون لها صوت، وبدأ يكون لها حوار، وبدأت تكلم الناس، وصارت الناس تسمع لها، حتى الكافر يسمع منها ولا تتعرض لاضطهاد أو تخويف من أن تعبر عن نفسها أو عن رأيها. استثمرت الدعوة هذه المساحة وانتشرت بين الناس، أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر. ثم تأتي إلينا قصة موسى والخضر، ثم قصة ذي القرنين تعبر عن التمكين، وده الطور الأخير من أطوار الدعوة، أن يمكن الله عز وجل لها في الأرض، وأن يصير علماؤها هم السادة وهم القادة. بين هذه وتلك جاءت قصة موسى والخضر. قصة موسى والخضر هي عبارة عن قصة تعبر عن طلب العلم وعن قضية البذل في سبيل طلب العلم. فكأن المعنى أن هذه الدعوة لن تصل من مرحلة طور صاحب الجنتين اللي هي الحوار والانتشار بين الناس، والناس بتحبنا وبنقول لهم كلام حلو، إلى التمكين إلا أن تفني نفسها في العلم، ولا بد لها من علم راسخ شرعا وواقعا، أن تكون على علم جيد جدا وقراءة جيدة جدا للشرع وللواقع. لن تستطيع أن تتمكن، أو قد تتمكن لكن لن تثبت كثيرا، إذا لم تدعم هذه الدعوة بالعلم العلم الدنيوي والعلم الأخروي، العلم بالشرع، العلم بالواقع. قصة موسى عليه السلام أولها لن أبرح حتى أبلغ، لن أبرح حتى أبلغ، تبين أنه لابد لأبناء الدعوة والصحوة أن يكون عندهم همة عالية جدا في فترات الرخاء قبل أن يسودوا، كما قال عمر رضي الله عنه: تعلموا قبل أن تسودوا، تعلموا قبل أن تسودوا. أنت مرة هتلاقي نفسك صدرت، مفروض تاخد قرارات مصيرية، ومفروض أنك أنت تدير أمور يعني هائلة، اقتصاد وسياسة وبتاع، الأمر مسألة بس مش مجرد علم شرعي، العلم أوسع من كده بكتير، تمام؟ لكن العلم الشرعي هو الأساس، لأن هو اللي بيحكم الاقتصاد والسياسة وكل القرارات، إنما ترجع إلى قواعد الشريعة. فلا بد من علم واسع، أن يتعلم أبناء الدعوة علما واسعا بالشرع وبالواقع، لأنه لن يتمكنوا أو لن يثبتوا على التمكين إن لم يكونوا عندهم كفاءات، تخصصات تستطيع أن هي تتولى أمور دولة، وإلا فقد نصل مرة واحدة من اللاشيء إلى التمكين، فنجد أننا عندنا فئة مؤمنة صحيح، لكن لا علم عندها بالواقع، أو لا علم عندها بالأدوات، فيحصل أن أنت بيبقى عندك ناس كويسة وناس صالحة، لكن لا يصلحون، لا يصلحون، فتضطر أنك أنت تعتمد عليهم، لأن هم دول أقرب الناس ليك، فيحصل الإيه؟ يحصل الخلل، ويحصل الاهتزاز بسبب عدم أهلية أهل الثقة في تحمل المسؤوليات. بقصة موسى بتدينا ملمح أن بين مخالطة الناس والعيش معهم ودعوتهم إلى الله إلى التمكين هناك فترة طويلة من العلم، لا بد من طلب علم، وطلب حثيث ليس طلبا عاديا، بل البحث عن دقائق الأمور والتنقيب عن كل التفاصيل حتى تصل إلى نموذج ذي القرنين، هذا العالم الفذ الذي ملأ المشارق والمغارب علما ودعوة، تجد أنه هو الداعية وهو المصلح، هو اللي بيبني السد، وهو اللي بيروح المشرق وبيروح المغرب، وهو اللي بيحكم بالعدل في مغرب الشمس، وهو اللي بيبني السد في الشمال، وهو اللي حل مشكلة في الشرق. إذن هذه عقلية فذة، ليست عقلية فقط مقتصرة على العلم الشرعي، الراجل مهندس وراجل عنده فهم وراجل طبيب وراجل قاضي، هذا علم يعني احنا مش عايزين ذي القرنين، مش عايزين نموذج بس، ممكن نموذج ده يتفك يعني عادي، ممكن احنا نفك ذي القرنين ده على 10 مش مشكلة، بس يبقى عندنا المؤهلات دي. يبقى ده ملمح من ملامح قصة موسى والخضر. ملمح ثاني من ملامح قصة موسى والخضر أن هذه القصة تبين أن ما يجهل الإنسان من حقائق الكون أضعاف مضاعفة مما يعلم، أضعاف مضاعفة مما يعلم، وأنه ليس لو أن الإنسان وصل إلى علم معين فأقصى ما وصل إليه إلى ظاهر العلم، لكن لا تزال بواطن الأمور خفية لا يعلمها إلا الله. هذا موسى عليه السلام أخطأ في الحكم 3 مرات لأنه حكم بالظاهر، وهو من هو في العلم والفراسة، لكن سبحان الله لم يوفق في 3 مرات إلى معرفة حقيقة الأمر، لأن الظاهر كان ناضح بقرار معين، لكن سبحان الله كانت البواطن خفية للغاية لا يعلمها إلا الله. وليه كان قصة موسى؟ لأن ربنا ضرب المثال فعلا 2 أعلم 2، وجاب مثال يعني قوي جدا، موسى عليه السلام خفي عليه أمور، إذا تفهم أن من دون موسى من باب أولى يخفى عليه أكثر من ذلك. فإذا كان موسى عليه السلام وهو من هو في الكرم والشرف والمنزلة عند الله خفيت عليه 3 أمور متتابعة، فكيف بالإنسان العادي؟ فيقف الإنسان بعد قصة موسى والخضر يقف أمام الله يشعر كم هو صغير وكم هو ضعيف وكم هو جاهل وكم هو ظالم وكم هو جهول وكم هو عجول حين يحكم على الأشياء وينسب لنفسه العلم ويرى أنه وصل إلى ما لم يصل إليه أحد ويتكبر ويرى نفسه مؤهل إلى أن يدير العالم بما وصل إليه من العلم كما تفعل الحضارات الحديثة، ترى أنها وصلت إلى قعر العلم، كل حاجة وصلنا لها، وصلنا لكل شيء، نحن نستطيع أن نفعل كل شيء، نحن أقدر بإدارة العالم، نحن لا نحتاج إلى وحي، نحن يمكن لنا أن نستغني عن الوحي، لأننا وصلنا إلى كل شيء، حقائق الأمور، وصلنا لدقائق المادة، وصلنا لتفاصيل الإنسان الكاملة. فيتكبر الإنسان ويرى أنه صار عنده مؤهلات، وصار عنده يعني يرى أنه قد اكتمل علما وفهما وعقلا، وصار الآن يستطيع أن يستغني بنفسه ويستطيع أن يكتفي بنفسه عند إدارة شؤون الدنيا. فيأتي هذه القصة تضرب هذا الفهم في مقتل، وأن الإنسان مهما بلغ من العلم فأقصى شيء وصل إليه شيء يسير، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقف موسى والخضر عليهما السلام على شاطئ البحر، فجاء عصفور ونقر من البحر نقرة وطار، فقال الخضر لموسى: يا موسى، أنا على علم من علم الله علمني الله إياه أنت لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله علمك الله إياه أنا لا أعلمه. ثم قال: يا موسى، ما علمي وعلمك وعلم الخلائق من علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من ذاك البحر. هذه الشهادة قيمة للغاية، من عليم، من رجل عالم كبير، يقول علم الخلائق كلها من هنا ليوم القيامة إلى علم الله لا شيء، لأن ربنا سبحانه وتعالى علمه أوسع مما تتخيل. أنت أقصى شيء كما قال سبحانه وتعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. يعني حتى العلم الدنيوي اللي أنت نلته كله لا يتعدى الظاهر، لا يتعدى الظاهر، تظل الحقائق، بواطن الأمور، الحكم شيء غيبي تماما عنك، مآلات الأمور، التوفيق، التدبير، التيسير، كل هذه الأمور خارج إرادات البشر، تقدرش تتحكم فيها أنت. أنت أخرج بتتعامل مع حاجة في الظاهر، عايز تعمل خير بتاخد بأسباب الخير، ما تعرفش توصل ليه في الآخر، عايز تتجنب الشر بتتجنب أسباب الشر، ما تعرفش أنت كده تجنبته فعلا ولا لا، ممكن في الآخر أنت تروح لشر تاني وأنت مش حاسس. تظل تقف عاجز جاهل، تحتاج إلى توفيق رب كريم، وتحتاج إلى إعانة مولى، وتحتاج إلى أن يتولى الله أمرك. لأنك أنت قصة موسى تقول لك أن أنت ممكن تعمل حاجة خير تطلع شر، ممكن تعمل حاجة شر تطلع خير. طب أنا عامل إيه؟ طيب طالما أنا مش عارف، لابد أن تلجأ إلى الله، لابد أنك أنت مهما بلغت من العلم تقف متواضع صغير ذليل أمام الله، ترجو منه أن يكون الخير خير وأن يكون في الشر خير. لذلك تجد في القصة إشارة إلى ذلك. هو إيه اللي حصل؟ السفينة كانت لمساكين، ربنا فعل، ربنا سبحانه وتعالى أرسل الخضر، الخضر فعل شيء ظاهر الشر، وكان رب العزة يدبر لهم خيرا. كذلك في قصة الغلام حصل شيء ظاهر الشر وكان تدبير خير للأبوين، وفي قصة برضو التاع حصل شيء ظاهر الخير للشر الأهل، الخير لأهل القرية وكان خيرا للغلامين وكان شر لأهل القرية. لكن تجد الرابط بين الثلاث قصص ان ربنا دبر لناس على ناس، ومكر لناس على ناس، مكر لأهل السفينة، ومكر على الملك، ومكر للأبوين، ومكر للغلامين على أهل القرية. وتجد أن القاسم المشترك بين هؤلاء الذين مكر الله لهم الصلاح، أما السفينة فكانت لمساكين. وفي العادة المساكين يكونون من أهل الخير، يعني في العادة عامة المساكين بيكونوا من أهل الخير، والملك ظالم، هذه الناحية الثانية. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، أدي جانب آخر. أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهم وكان أبوهما صالحا. يبقى إذن تتاخد من القصة خيط. إيه هو الخيط؟ أنا لما بقف صغير أمام هذا الرب العظيم المدبر أعمل إيه؟ أنا بإيدي ربنا أمرني أخد بالأسباب، أنا باخد بالأسباب مش عارف الأسباب بتوصل لإيه، ما أقدرش أجزم إن اللي أنا عملته ده خير، ما أقدرش أجزم إن اللي أنا اللي شايف قدامي ده شر، ما أقدرش، ما أعرفش، أقف جاهل. طب إيه اللي يطمني؟ اللي يطمني إن أنا أمشي على خطى هؤلاء في الصلاح والإيمان، أكون مؤمن كالأبوين وأكون صالح كهذا الوالد. ساعتها أطمئن وأشعر أن شيء نفسي يطمئني أن الله يدبر لي، حتى وإن كانت الأمور أمامي تجري على غير المتوقع، أن الأمور أمامي يحصل فيها شرور، لكن أنا أركن وأطمئن لأنني حققت إيمانا أرجو من الله أن ينفعني به، أو حققت عملا صالحا أتوسل به إلى الله أن يدبر لي به. لكن أنك أنت يكون عايش في الحياة بلا إيمان صحيح وبلا عمل صالح، لازم تشك، لأن أنت خد جانب التاني، المكر ده كان شر للملك وكان شر لأهل القرية، ما في جانب آخر بيحصل النقيض بينكر على ناس. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أعنا ولا تعن علينا، إذن ربنا بيعين على ناس، وامكر لنا ولا تمكر علينا، إذن ربنا في نفس الفعل ده بيكون مكر لناس على ناس. أنت فين؟ أنت في الناحية اللي مكر لها ولا في الناحية اللي مكر عليها؟ هي دي قضيتك، مش قضيتك أنك أنت تجزم أن ده خير أو ده شر، قضيتك أن أنت تطمئن دائما أن أنت في الناحية التي تستحق أن ينكر لها وأن يعان لها وأن تعان. صحيح؟ فهمت القضية دي؟ القضية دي قضية محورية بتجد القصة تشير إليها وتجد أنك أنت تمشي وراء الحدث ده. الحاجة دي تخليك تستقبل أحداث الحياة بيقين واطمئنان، وتنظر إلى الحياة نظرة مختلفة تماما عن كل الناس. لكن لا تكون المنظار ده ما يعرفش يلبسه إلا مؤمن صالح. المؤمن الصالح يرى في أحداث الحياة كلها خير، يرى أن ما أصابه من خير فهو خير فيشكره، وما أصابه من شر ففيه حكم بلا شك باهرة، فيرضى ويصبر، وفي الحالتين يكون خير له. عجب الأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وفي الحديث وليس ذلك إلا للمؤمن. قضية مهمة لازم تطلع بيها، لازم تطلع أن العالم كله فقير إلى الله، لازم تطلع أن الحضارات وأن الأمم فقيرة إلى الله، وأن الأمم تدبر ولا تدري هذه الأمم مسكينة أنها ببعدها عن الله وبكفرها بالله إنما يمكر عليها، وإنما سيكون يعني هلاكها بيديها وهي لا تشعر. فبالتالي الإنسان الجاهل، الفلسفات المادية كلها الحديثة قامت على هذا المعنى، قامت على أن الإنسان تمكن من المادة وأنه حاز أدوات العلم، فبالتالي وصل إلى حالة أنه يقول أنا لا أحتاج إلى وحي يدبر أو يعين، ولا أحتاج إلى فكرة الإله كما بينا من قبل. لكن الإنسان، هل الإنسان يستغني عن الوحي طرفة عين؟ أولا إحنا قلنا أنه لا يستطيع أن يستغني عن الله، لأن القضية مش قضية أسباب بس ملكتها، في توفيق، ممكن السبب الخير يبقى خير ويبقى شر، ممكن السبب الشر يبقى خير ويبقى شر برضه. إيه اللي بيحدد؟ حاجة اسمها التوفيق. التوفيق ده بيد مين؟ بيد الله. يبقى أنت لا تستغني عن الله مهما بلغت من التمكن من العلم أو الأسباب، فضلا أن احنا أصلا قلنا أن العلم أصلا ولا حاجة ظاهرا من الحياة الدنيا، وما أوتيته من العلم إلا قليلا. فيقف الإنسان يحتاج الوحي، ثم إن الوحي حتى في الأسباب اللي أنت بتعملها بيوجهك توجيه صحيح، بمعنى أن الناس تعتقد أن من أسباب انتعاش الحال الاقتصادية الربا، وهذه النظريات قامت عليها دول، يأتي الشرع يوجه يقول لك لا على فكرة الموضوع ده غلط خالص. نظرية اشتراكية، هو عقل الإنسان شايف أن النظرية اشتراكية الناس كلها شركاء في كل شيء وما ينفعش يبقى فيه أغنياء، وأن أي حاجة تتأمم وتتوزع على الفقراء، وده من العدل، هو شايف العدل كده. طب شايفه بمنظوره هو، لازم وحي يؤيد أو يرفض، تجد الوحي يرفض ذلك ويثبت أن الإنسان من حقه أن ينتفع بماله، وأن هذه النظرية الاشتراكية نظرية فاسدة ومصيرها إلى البوار، وقد حصل بالفعل. والتاني يقول لك لا، إن إحنا فقط يكون كل إنسان ليه حق زي الرأسمالية، كل إنسان ليه حق فيما يفعل، وأن الفقير ليس له أي حق في مال الغني. طب هل هذا موافق للشرع؟ أيضا غير موافق للشرع، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. لا بد من عرض أفكار الناس اللي هم بيظنوا أن هي بتحدث لهم التقدم والرقي على الإيه؟ على الشرع الحنيف. ما زال الإنسان يحتاج إلى الوحي، لأن الإنسان كما قلنا يرى الظواهر. فعلا لو أن إنسان تأمل فقط الظواهر لرأى أن الربا خير، صح؟ ايه المشكلة؟ انا بستلف معاه فلوس، هو استفاد وانا استفدت، انا استفدت ان انا شغلت فلوس مش عارف ايه، وهو استفاد ان هو مش عارف خد ايه. لا، لابد احنا محتاجين الى رب يبين لنا المآلات. هو في الظاهر حلو، لكن مع الوقت ستظهر آفاته. الأزمة العالمية دي ظهرت بعد كام سنة من الربا، سنين طويلة من الربا، الدنيا قاعدة تستفحل تستفحل تستفحل والناس مش حاسة. مرة واحدة انهار العالم كله في لحظة واحدة، والانهيارات دي على فكرة هتحصل تاني وثالث، بس هي كل مرة تتراكم بعد كده تنهار، بعد كده تتراكم بعد كده تنهار، ما يفوقوش أبدا. يبقى أنا حتى في نظرياتي العادية في معرفة الصواب والخطأ أنا فقير إلى الله، محتاج إلى الوحي. كذلك في تقدير المصالح والمفاسد، ايه هي المصلحة وهي المفسدة، ايه هو الخير والشر، يحتاج وحي يقول لي ايه هو الخير اصلا وايه هو الشر. احنا قلنا ان انا ممكن اخد باسباب الخير وما وصلش للي انا عايزه. اصلا كلمة ان انا اخد باسباب الخير، حددت ازاي اصلا ان ده من اسباب ليه الخير؟ لابد من وحي يقول لك ده خير. لما انا تجنبت شر، انا اصلا على اساس ايه حددت ان هو شر عشان اتجنبه؟ لابد من وحي يقول لك ان ده شر. لكن لو ترك الانسان وشأنه هيحدد الخير بهواه وهيحدد الشر بهواه، فممكن يصل الى النتائج غلط، او يصل نفس الناس الى النتائج متناقضة. ناس يشوفوا ان الحجاب خير، وناس يشوفوا ان الحجاب ملوش لازمة، ان ده شر وضيق على المرأة وبتاعه، وشايفين التبرك كويس حرية، وفي ناس شايفين ان مثلا الربا خير، وفي ناس لا شايفين ان الربا شر. من الذي يفصل بين الناس؟ العقول كتير، والعقول كانت متفاوتة. في عقول، نفس العقول على فكرة، عبدت بشر، وفي عقول رفضت اتباع انسان اصلا لانه بشر. صح؟ مش في ناس عبدوا المسيح رغم انه بشر يأكل كما قال تعالى كان يأكلان الطعام. وفي عقول نفس العقول قالت ولئن اطعتم بشرا مثلكم انكم اذا لخاسرون، قالوا يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. في عقول قبلت ان هي تعبد بشر وهو بيأكل، وفي عقول رفضت انه يكون اصلا من الرسول عشان بيأكل. شفت العقول؟ عقول قبلت ان هي تعبد بشر رغم ان هو بيأكل، وعقول رفضته يكون حتى رسول عشان هو ايه؟ عشان بيأكل. ادي عقول وادي عقول، فين العقل الصح؟ لا ده صح ولا ده صح. كونه بيأكل يبقى لا يصلح ان يكون ربا، وكونه بيأكل ما يتعارضش مع ان هو يكون رسول. ادي عقول. طب لو سلمنا احنا بقى ادارة العالم لهذه العقول ماذا يحصل؟ قال تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم، قرآن، فهم عن ذكرهم معرضون. فهمنا أن الإنسان، القصة دي توصلك إلى أن الإنسان مهما بلغ من العلم فهو لم يصل إلى شيء، ده ابتداء، إنما أقصى ما وصل إليه الظاهر، وما زال هو فقير إلى الوحي لعدة أسباب. أولا الوحي بيقول له فين الخير وفين الشر، الوحي بيقول له فين المصلحة وفين المفسدة، الوحي بيعلمه ازاي يزن المصالح والمفاسد وياخد قراراته ازاي. ثم انه بعد كده فقير الى الرب بعد اتباع الوحي ان هو يوفق لما ياخد بالخير يوصل للخير، وان هو لما يتجنب الشر يبقى فعلا تجنب الشر، لان هو ممكن ياخد اسباب الخير ويوصل ليه؟ لشر، وممكن يتجنب الشر ويمكن يتجنب الشر ويقع في شر تاني اشر منه. يبقى ما زال بعد ما خد بالاسباب فقير الى توفيق والى هداية. ده ملمح تاني في قصة موسى الخضر، احنا اتكلمنا عن ملمح طور الدعوة الثالث، واتكلمنا عن ملمح فقر الانسان وجهله وحاجته الى الرب سبحانه وتعالى. الملمح الثالث في القصة وهو ان كل ان محور سورة الكهف الكبير اللي احنا كنا ماشيين معاه، وهو العلاقة بين الايمان والماديات، وان الصراع الدائر في سورة الكهف هو بين النظرية الايمانية والنظرية الايه؟ المادية. وكل السورة بتدور حوالين إثبات أن المادة ليس لها من الأمر شيء، وأن القلوب لا ينبغي أن تتعلق بالمادة ولا بالأشخاص ولا بالأحوال، إنما لا بد لها أن تتعلق بالله فقط. فتجد أن كل قصة بتخدم هذا العنوان. إزاي؟ أول قصة بيّنت أمر أن أصحاب الكهف نصرهم الله جل وعلا بدون أسباب على الإطلاق. إذن انعدام للأسباب وحصلت نتيجة، نتيجة بدون ايه؟ بدون اسباب اصلا. يبقى ادي واحدة. التانية صاحب الجنتين غني معاه نفر وتصاحبه فقير ومعهوش حاجة، ده كان معاه الأسباب وده ما كانش معاه حاجة. مرة واحدة ربنا سبحانه وتعالى عمل ايه؟ خلى ده هنا وده هنا، خلى اللي معاه أسباب معهوش حاجة خالص، وخلى اللي معهوش خالص معاه كل الأسباب. فيبين سبحانه وتعالى ان الأمور حتى لو مسكتها، لو مسكتها فانت مش ماسكها على الحقيقة، لو ملكتها انت مش مالكها على الحقيقة. ممكن في لحظة اللي مالك يبقى معوش واللي معوش يبقى مالك، ده يأكد لك أن الأمر بيد مين؟ بيد الله سبحانه وتعالى. تيجي التالتة، قصة التالتة بقى تبين لك ملمح تالت من المعنى دوت، انك انت ممكن يكون معاك الأسباب وتاخد بيها وتوصل لنتيجة تانية خالص. يبقى مش معنى انك ممكن تكون ملكت الأسباب وخدت بيها وهي مستقرة عندك، لكن ربنا يجعل النتيجة مختلفة تماما عما أردت أنت، ليصير الأمر ويظل الأمر بيد الله تعالى. حتى وإن ملك الناس الأسباب وتمكنوا منها واستقروا عليها وأخذوا بها، فإن النتائج بيد الله جل وعلا. فقد يؤدي السبب إلى عكس ما تريد تماما، وقد يؤدي إلى ما تريد، لأن الأمر ليس ما تريد أنت، ولكن الأمر ما يريده الله جل وعلا. أدي ملمح إيه؟ ثالث، أسباب وعد خد بها وصل نتيجة عكس المتوقعة تماما. الصورة الرابعة، واحد مع الأسباب أخذ بها وصل نتيجة منطقية عادي خالص، اللي هي الصورة اللي طبيعية، شخص صالح مع أسباب، أراد الخير بالأسباب وصل للخير، أراد دفع الشر بالأسباب دفع الشر، عادي اللي هو المتوقع. يبقى حصلت اللي أربع صور كل واحدة فيها مختلفة عن التانية، وجماع الأربع صور أن الأمر في الحقيقة لا مع الأسباب، إنما الأمر مع الله الكريم الوهاب سبحانه وتعالى. يبقى القلوب تنفذ الأيدي والقلوب عن الأسباب، تطلع من سورة الكهف دي قلبك معلق بالله سبحانه وتعالى. فلما يجي الدجال ترمي ورا ظهرك على طول، لا يفتنك بالأسباب اللي معاه، بالنار اللي معاه ولا الجنة، ولا يفتنك بالذهب، ولا يفتنك بالعلم، ولا يفتنك بالسرعة، ولا يفتنك بالأدوات اللي معاه، ولا يفتنك بسرعة حركته في الأرض، تكون عندك هدوء واستقرار. قصة موسى والخضر بدأت أن موسى عليه السلام قرر أن ينطلق في رحلة طويلة بحثا عن هذا الرجل العالم الخضر، فقال لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. هنا فائدة عظيمة، هي أن موسى عليه السلام صاحب همة عالية تواق إلى العلم، وأن همته لا تقف عند حد. تخيلوا أنت بيقول له إيه؟ لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. حقبة دي جمع إيه؟ جمع حقبة، هذا يعني ممكن بيقول أنا ممكن أفضل سنين عمري كلها بدور على الرجل ده بس، لأن موسى بلغ المنتهى في العلم ومش فضله في العلم اللي على ظهر الأرض إلا الرجل ده، هو الرجل ده الوحيد اللي على ظهر الأرض عنده حاجة مش عندي. كان ممكن يقول طب ما أنا عندي كله ما جاتش على إيه؟ ما جاتش على دي. لكن هذه ليست نفس طالب العلم، طالب العلم لا يهدأ، طالما في علم ما يهداش أبدا، طالما في حاجة ما تقرتش ما يهداش، طالما في باب من العلم لسه ما بلغتوش ما يهداش. ده طالب العلم اللي بجد. موسى عليه السلام لم يكتفي أنه يعلم كل شيء، يعني ما يوجد أحد على ظهر الأرض عنده علم إلا عند موسى إلا هذا الرجل، فأبى إلا أن يلحق به ويتعلم منه الذي بقي له من العلم. نفس تواقة وهمة عالية وشعار لا أبرح، لن أهدأ، لن يستقر لي بال حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. من منا عنده هذه الهمة؟ لا أقول في طلب العلم كله، ما لا أقول حتى في حفظ القرآن. كيف يهدأ إنسان تستقر حياته وعنده أريحية كده وما زال هناك صفحات من كتاب الله لا يحفظها، يسمع القراء يقرؤون ويقرأ في المصحف ويرى أن آيات تلو آيات هو لا يحفظ، إزاي يهدأ؟ إزاي حياته بتستقر؟ إزاي بيجيله نوم؟ إزاي بيرى درجات توزع والأجور توزع وأهل القرآن يموتون وينالون المنازل العالية عند الله، وأن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، ثم يكون عنده هدوء جدا في حفظ القرآن أو في فهم معاني القرآن أو في التدبر أو في التفسير؟ هذا في جانب القرآن فقط، ليس في باقي الجوانب. من منا يقول لا أبرح حتى أختم المصحف؟ من منا يقول ليرفع أشعال لا أبرح حتى أنجز كتابا في الفقه؟ من منا يقول لا أبرح حتى أختم كتابين في العقيدة؟ من يقول منا لا أبرح حتى أنهي كتابا في التفسير؟ قل ما تجد هذا الشخص، لكن عامة الإخوة يبدأ وينقطع، يبدأ ولا يستمر. قل ما تجد أخ كمل كتاب للآخر، قل ما تجد أخ ختم المصحف، كل إخوة حفظ بس فيش حد ختم. وحتى الختمين قل ما تجد منهم اللي ختم بجد أو متمكن فعلا تستطيع أن تعتمد عليه. فضلا بقى أن احنا نقول اللي ختم كتب فقه أو كتب عقيدة أو كتب تفسير، عايزين نوصل إزاي لنموذج ذي القرنين، واحنا اصلا اللي هي الحاجه اللي احنا فالحين فيها، اللي هو اصلا هم بيقولوا لنا انتوا الاخوه ايه، انتوا بتوع المساجد وانتوا بتوع الكتب وانتوا بتوع الفقه ما بتبطلوش فقه. لا، احنا عايزين نفاجئه ان احنا مش بتوع فقه كمان، احنا حتى الحته اللي انتوا بتحسنوا بينا الظن فيها فاشلين فيها، احنا مش بتوع حاجه. ده احنا مش عايزين الاخ يخلص الفقه، ده احنا عايزينك تخلص القران والفقه والعقيده والاصول والتفسير، وتجعل هذا بداية وتنطلق بها في علوم الدنيا عشان ما تضلش. احنا عندنا طبيب نفسي دماغه بايظة لانه ما عندوش اصل علمي من العلم الديني، طلع بقى بنظريات عجيبة كلها مخالفة للشرع. عندنا محامي ضال، عندنا قاضي فاسد، عندنا حاجات كتير، عندنا يعني ممكن يكون واحد في الجيش او في الشرطة مش عارف ايه الصح والغلط، اعمل ايه الصح والغلط، ما عندوش علم، ممكن يقتل واحد غلط وممكن يسيب واحد المفروض يتقتل، يعني ممكن ياخد قرارات مش عارف يبني على ايه، ما عندوش علم. طيب المفترض يكون في ارضيه من العلم عند الجميع. انا مش عايز كله يبقى علماء وشيوخ ومنابر، بس ما ينفعش ان انا عندي مهندس ما عندوش علم، ما ينفعش عندي طبيب ما عندوش علم، ما ينفعش يبقى عندي محامي ما يفهمش حاجه في العلم الشرعي، ما ينفعش يبقى عندي يعني ضابط ما عندوش علم، كل دول يضيعوا الدنيا بلا علم. طيب لما انا اصلا العلم انا لسه فاشل فيه، مش بكمل كتاب ولا بكمل مصحف ولا بكمل تفسير ولا فاهم قواعد ولا فاهم اصول، هطلع ازاي الطبيب اللي انا بتمناه، هطلع ازاي المهندس اللي انا مستنيه يعمل لي نهضه يعمل لي نقله، هطلع ازاي القاضي اللي هيغير لي اللي انا بعاني منه الان. يبقى اذا الاساس مش موجود. لا بد لنا من جيل يقول لا أبرح حتى أبلغ. تبلغ إيه؟ الكلمة عامة، أبلغ المنتهى الذي لا يوصل إليه، خلص العلم والعلم الشرعي مستوى واثنين وثلاثة، ثم أقتحم في علوم الدنيا. واحد يدرس إدارة، واحد يدرس اقتصاد، واحد يدرس سياسة، واحد يتميز في الهندسة، واحد يدرس طب. أنا عايز جيل كامل ذي القرنين ده بيتفك بمئة واحد عندي. هذا رجل علامة بيعرف يبني سد وبيعرف يقود حرب وبيعرف يحكم بين الناس بالعدل. لا، انا مش عايز واحد كده، انا عايز بيحكم بالعدل لوحده، وعايز اللي بيبني السد لوحده، وعايز اللي بيجاهد لوحده، ما عنديش مشكله، بس انا ما عنديش حتى عشر ذي القرنين، ما عنديش. احكم ازاي؟ املك ازاي؟ لما تمكن هفشل طبعا، مش هكمل، هلاقي الناس مش قادر ادير دوله لان انا ما عنديش من يصلح، اما كفاءه بلا علم او علم بلا كفاءة. ودي اللي اتكلمنا عنها في درس التراويح، ان خير من استأجرت القوي الامين. دايما عندي المشكلة في الجمع بين الاثنين، اما عندي قوي او عندي امين، يا امين وضعيف يا قوي ومش امين، ومش عارف الاقي واحد يجمع لي الاثنين. ولو لقيت واحد هو واحد بس، وعندي 100 وظيفة، طب اعمل ايه؟ الاقي واحد اخترته كويس، لكن الباقي اختيارات فاشلة كلها. يبقى لابد من السعي. نلاحظ هنا التواضع بتاع موسى، مين رايح لمين يا جماعة؟ أعظم رجل على ظهر الأرض في هذا في الزمان اللي كان فيه، أعظم رجل خلقه الله جل وعلا بعد إبراهيم عليه السلام، لأن محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن قد خلق بعد. هذا أعظم، هو يعلم ذلك أنه أعظم رجل خلقه الله، ولا يتفوق عليه إلا واحد منذ آدم إلى موسى. ثم هو لا يستحي ولا يستنكف أن يتحرك وهو من هو، بحثا عن رجل دونه في المنزلة لكن عنده من العلم ما ليس عنده. هذا رسالة تقال لشخص يقول لك ازاي نحضر لفلان، ده أدي ده في سني أصلا، بس هو أعلى منك، عنده ما ليس عندك، حتى لو كان أصغر منك يقول لك ازاي أنا أصلا، أنا أنت بتعرف أنا وظيفتي كذا ومنصبي كذا، ازاي أنا أتعلم من فلان ده؟ ده عنده إيه ده؟ شهادته إيه ده؟ شهادته ايه؟ لا، موضوع مش بالشهادات. الحسن ابن علي رضي الله عنه وارضاه، وهو سيد شباب اهل الجنة، كان يحضر مجلس علم لزيد بن أسلم، وزيد بن أسلم كان عبد أسود وأعتق مولى يعني، وكان الحسن لا يستحي أن يجلس إليه. كان الناس يقول كيف تجلس إلى هذا العبد الأسود؟ يقول هذا رجل يعلمني ديني، ما عضلوش ليه؟ تواضع موسى، وهذا تواضع الأنبياء، تواضع الصالحين. جبريل عليه السلام لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلس جلسة المؤذب المهذب المؤدب في حديث عمر المشهور، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني، وأخذ يتعلم جبريل عليه السلام وهو كان يعلم الناس. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم؟ قال يا محمد ما الإيمان؟ يا محمد ما الإسلام؟ فما أعظمه من أديب. نتعلم من جبريل وهو من هو أفضل الملائكة عند الله، يأتي يجلس جلسة المؤدب أمام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا موسى لا يستحي أن يذهب إلى الخضر يطلب منه العلم، لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. مين عنده استعداد يطلب علم عشرات السنين؟ مين عنده استعداد يبقى هو العالم؟ مين عنده استعداد يبقى نصف عالم مع طبيب أو نصف عالم مع مهندس؟ ما لازم نبقى عندنا كله، بس كل دول محتاجين على الأقل على الأقل 20 سنة في طلب العلم علشان نقول ان احنا فعلا وصلنا الى جيل يتمكن. انا لا أيأس، لكن في امور فعلا تحتاج الى زمن طويل كي يتمكن انسان منها. 10 سنوات، لو ان انسان طلب العلم من سن 20 سنة الى سن 30 سنة باجتهاد، اقسم بالله يكون انسان غير عادي، غير عادي، شخص مذهل يغير العالم. لكن لا بد من الهمة العالية. او امضي حقبة، فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. كان هناك علامة بينها رب العزة لموسى عليه السلام، امتى تعرف انك وصلت؟ هيبقى معاه هو معاه سمكة، الحوت يعني سمكة مش حوت يعني، اكيد مش شيء الحوت يعني، كلمة حوت في اللغة يعني ايه؟ سمكة يعني، مش الحوت اللي انت فاهمه عشان تفهمش غلط، حوت يعني سمك. هو كان العلامة ان انت هيبقى معاك سمكة، السمكة دي ميتة طبعا شايلينها، هتدب فيها الحياة وهتنط في المية وهتمشي، أول ما يحصل كده يبقى أنت وصلت. موسى عليه السلام قال للغلام اللي معاه، قال له الموضوع كده كده، ولما السمكة يحصل كده قول لي. قال له ماشي. راح الغلام، حصل كده فعلا، نطت السمرة واحدة، كانوا قاعدين لقى السمكة نطت من الإيه؟ من الجراب بتاع، ونطت في المية واتخذ سبيله في البحر سربا. هم أن يقول لموسى، اتشغل بموضوع ونسي وتاه، خلاص الموضوع تاه منه. اتخذ سبيل في عصارة، فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسنيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. سرب وعجبا بالنظر للقائل، الذي قال سرب هو الله سبحانه وتعالى، فبالنسبة لله هذا الأمر ليس فيه عجب، لأن هذا بالنسبة إلى الله يسير. أما بالنسبة للخضر فالموضوع إيه؟ عجيب. لذلك لما ربنا عبر عنه قال واتخذ سبيله في البحر سربا، ده شيء عادي بالنسبة لله أن يحيي ميت. أما بالنسبة للخضر هذا أمر مذهل، فلذلك عبر القرآن بقوله تعالى واتخذ سبيله في البحر عجبا على لسان إيه؟ على لسان الفتى. المهم أن موسى عليه السلام نلحظ هنا عدة أمور. الأمر الأول وهو كرم أخلاق موسى عليه السلام في عدة أمور. الأمر الأول أنه يتعامل مع الغلام كأنه هو، لاحظ في كلامه قال آتنا إيه؟ غداءنا، ولم يقل غدائي، رغم أن موسى هو السيد وأن هذا غلام معه يخدمه، خدام عنده، جاي خدام، تخيل، لكنه يعامله كأنه هو، يقول آتنا غداءنا، يعني إحنا الاتنين بناكل مع بعض عادي، مش انت انا جايب اكلي في بتاع بقى البوكس بتاعي وانت مالكش دعوه، انت بقى كل الاكل بتاعك انت اللي انت جايبه ده على قد حالك، وانا بقى طلع لي المحمر والمشمر وبتاعه، انا سيد تاكل معايا ليه؟ انت مين انت عشان تاكل معايا؟ مفيش النفسيه دي عند الانبياء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم احيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمره المساكين، ويقول انما انا عبد اكل كما ياكل العبد واجلس كما يجلس العبد. كان موسى عليه السلام بيتعامل مع الغلام كأنه واحد منه عادي، كون ان انت بتخدمني او انا سيد هذا من الله، كممكن انا اكون مكانك وانت تكون مكاني. وقال سبحانه وتعالى ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، مش عشان يستغلوا بعض، ولكن القضية مش مين فين، مين طب مين أحسن عند ربنا، لا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. ممكن يكون الخادم ده أحسن مني أو أنا أحسن من الخادم، الله أعلم. فبالتالي كلنا بنتعامل مع بعض نفسية مش أنت أحسن مني أو أنا أحسن منك، مش أنا وظيفتي كذا وأنت مين أنت وظيفتك كذا، هذه نفسية مريضة جاهلية. إنما كلنا بنتعامل بمنزلنا عند الله. أنت تعرف أنت عند ربنا إيه؟ لا. تعرف أنا عند ربنا إيه؟ لا. تعرف تحسن مني ولا أحسن منك؟ لا. يبقى كلنا بنتعامل مع بعض سواء. لكن قضية المناصب دي ربنا اللي دبرها. كان ممكن أنا اللي أبقى مكانك وأنت تبقى مكاني. فبالتالي ما تعاملش الناس بالمناصب ولا بالمال. عاملهم بالتقوى. فكان موسى عليه السلام بيتواضع مع الغلام. يقول له آتينا غدا، يقول له لقد لقينا من سفرنا. قال رأيت إذ أوينا، خلاص بقى التعامل إيه؟ بيتعامل، وحتى الغلام بقى بيقول إذ أوينا، بيتعامل معه هو إداله نفس إن هو يتعامل معاه بأريحية. يقول له أنت تعبت زي ما أنا تعبت، وكتر خيرك، وأنت بذلت مجهود والله، وأنت تعبت زيي، تعالى كل، تعالى ناكل، أنت تعبت وأنا تعبت، قالوش أنت أنا استريح وهو يتعب، لا، كان بيعين الخادم حتى. المهم إن ده يشعر به بلطف موسى عليه السلام. لاحظ هنا ملمح آخر، إن ربنا سبحانه وتعالى لم يشعر موسى بالتعب حتى بلغ مجمع البحرين، رغم أن المسافة من المكان اللي طلع منه موسى إلى أن بلغ مجمع البحرين مسافة طويلة جدا، والمسافة اللي كانت من مجمع البحرين إلى أن ذكر الحوت كانت مسافة قصيرة، بدليل أنه قال فارتد على أثريما، قصد يعني رجع بسرعة، يعني الموضوع كان إيه؟ كانت مسافة كبيرة. ما تعبش في المسافة الأولانية وتعب في المسافة الثانية. يقول أهل العلم إنما لم يتعب موسى في المسافة الأولى لأنه كان يسير على مراد الله، وتعب في المسافة الثانية القصيرة لأنه جاوز مراد الله. ويستنتج منها قاعدة أن من كان على مراد الله فإن الله يعينه ويوفقه ولا يتعبه، ومن خالف مراد الله فإن الله تعالى يشق عليه. شوف القاعدة الجميلة دي تدلك على أن الإنسان إذا التزم بالسنة فإنه لا يتعب. إن هذا الدين يسر، يسر لمن إيه؟ لمن التزم به حقا. إمتى الدين يبقى عسر؟ في حالتين، إنك أنت ما تلتزمش به أو تلتزم به غلط. تلتزمش به يعني أنت تكون بعيد عنه، تصليش، بتصومش، تحس إن الدين صعب. الدين مش صعب، أنت اللي غلط، اللي دخل فيه شايفه سهل. أو تخش غلط، كأن تقع في بدعة أو تسلك مسلك مخالف لمسلك أهل السنة، تشعر إن الدين في حاجة غلط، أو الدين مفيهوش حاجة غلط، أنت اللي فيك حاجة غلط. فكل من تجاوز مراد الله بترك الأمر أو بمخالفة الأمر فإنه يشعر بالمشقة والعنت. من أراد أن يحيا سعيدا مع الدين ولا يشعر بتعب، وأن يرى أن الدين فعلا يسر وأن الدين حلله مشاكله، فلابد أن يبحث عن الدين الحق وأن يلتزم به حق. الملمح كمان في قصة موسى أن موسى عليه السلام عنده لطف غير عادي مع الغلام. لو أنت مكان موسى عليه السلام كنت ممكن تعمل إيه في الغلام ده؟ هتشخط وتزعق، وانت ازاي تعمل كده، وانت في ايه، وانت ازاي ما تقوليش، وانت نايم على ودانك، وانا مش فهمتك، مش قلتلك. لكن الغلام قدم اعتذارا، قال والله انا نسيت ما انسانيه الا الشيطان ان اذكره واتخذ سبيله في البحر عجب. ما اتكلمش كلمة، بص ما عاتبوش ولا عتاب حتى، دخل في الموضوع على طول، قال ذلك ما كنا بغتب، تعالى يا ابني نرجع وخلاص. الله، ايه الاخلاق دي؟ ده الغلام مش ابنه، مش اخوه، مش اخ معاه في المسجد، مش شيخه. لا، ده احنا عندنا اللي شيخه بيغلط بيشتمه من غير ما يسأله حتى انت قلت كده ليه. شيخه يفتي فتوى الاعلام يطلعها بصورة مشوهة، يقول لك ينفع كده الشيخ يقول كده، ده الشيخ ده ما بيفهمش. طب سألت قال كده ليه، تأدبت معاه، عذرته، فكرت حتى يا اخي راعي انه شيخك، والحر من راعى وداد لحظة. صح، ده بيتكلم مع غلامه عذره في غلطة فعلا فعل فيها وغلطة حقيقية، بس هو قال له انا نسيت، اعتذر له. ليه احنا بقى؟ ده انت ما بترحمش اخوك، اخوك في النسب واخوك في الدعوة، ما بترحمش شيخك. اين الادب؟ اين اخلاق موسى؟ ما تلاقيش خلاص. بعد كده تلحظ ملمح جميل كمان، أن موسى عليه السلام كوفئ بما فعل، لأنه عذر الغلام حين نسي، عذره الخضر مرتين، مرة كان ناسيا ومرة كان متعمدا. فشوف ربنا سبحانه وتعالى أحسن إليه وزاده، يعني هو عفع، شوفوا والإيه جزاء من جنس العمل، هو عفع الغلام عشان نسى، ربنا أكرمه بواحد عفى عنه لما إيه لما نسى، مش كده بس، وعفى عنه مرة لما تعمد. ربنا كافئ موسى مكافأة أكبر، ربنا أكرم من موسى عليه السلام، موسى أكرم الغلام وعفى عنه في حال النسيان، فأكرم الله موسى برجل عفى عنه مرة في النسيان ومرة في العمد. لما أنت تحب ربنا يعاملك بطريقة عامل بها الناس، عايز ربنا يعفو عنك اعفو عن الناس، عايز ربنا يتجاوز عنك تجاوز عن الناس. قال سبحانه وتعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر: بلى يا ربنا نحب أن تغفر لنا. وعاد إلى إكرام مصطح. المهم أن موسى عليه السلام رجع ارتد على آثارهما قصصا، وجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وجد هذا العبد الصالح الخضر عليه السلام عبدا من عبادنا، أولا ربنا أكرمه بهذا اللقب العظيم، عبدا من عبادنا، عبدا من عبادنا، يا له من لقب شريف أن تلقب عند الله بالعبد. ربنا لما أراد أن يختصر قصة أيوب عليه السلام قال: نعمة نعم العبد، فيش كده، نعم العبد إنه أواب. ولما ربنا أعلى قدر النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبحان الذي أسرى بعبده، وقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، ليعلم الناس أن أشرف مقامات الإنسان أن يكون عبدا لله جل وعلا، عبدا عبودية تامة كاملة، هو ده الكرامة، هو ده الشرف، هو ده العز، وهي دي الحرية، الحرية الحقيقية أن نكون عبادا لله تعالى، الحرية أن تعبد واحدا يستحق، وليست الحرية أن تترك هذا الإله الذي يستحق العبادة. فإن الإنسان هذه الحرية المزعومة التي يدعون إليها ليست إلا ترك عبادة من يستحق إلى عبادة من لا يستحق، لأن الإنسان مجبول على العبودية، فمن ترك عبادة الله ابتلي بعبادة غيره على طول، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، لن تجد أحد في الدنيا إلا هو يعبد أحد، ولو ترك كل شيء فإنه يعبد هواه، أرأيت من اتخذ إلهه هواه، فصار يعبد هواه، يجيبه يمين يمين شمال شمال، لا يوجد شيء اسمه الحرية. الحرية الحقيقية أن تكون عبدا لله، عبدا من عبادنا، آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. ربنا وصفه بالرحمة قبل العلم ليدل على أن الرحمة أهم من العلم. وكم من عالم قاسي القلب يشق على الناس ويستغل علمه في يعني التضييق والضغط والإرهاب بهذا العلم، الناس مش عارف ترد عليه، وهو يعني يفتي ويؤذي الناس بممكن بعلم لم ينفعه، لا يفهم طبيعة الناس، قد لا يفهم الواقع، قد لا يفهم حاجة الناس إلى مرونة في بعض الأمور. فيحتاج كم نحتاج إلى عالم عنده رحمة، يرى واقع الناس، يرى آلام الناس، يرى يفهم جيدا طبيعة الدنيا طبيعة الحياة، ثم يحكم بما يرى وبما يليق بالرحمة مع العلم. لا أقول يبدل أو يغير، لا لن يبدل، لكن هناك أمور في الدين فتاوى، هذه الفتاوى لا يليق أن يفتي بها إلا من جمع بين العلم والرحمة. لأن ليست القضية أنك أنت تكون قاعد في برج عاجي بعيد عن الواقع، عندك العلم لكن لست ملامسا لواقع الناس ولا حاسس بآلام الناس ولا معاناة الناس، فتفتي هنالك من بعيد، فيشق هذا الأمر على الناس وأنت لا تدري. لكن لا بد من عالم عايش وسط الناس. الخضر جماعة الرحمة دي جات له منين؟ جات له من الله، وأيضا من أسباب زيادتها في قلبه مخالطته للناس. ده واحد بيخش جوه سفينة عارف المساكين اللي جواها، وواحد بيروح عارف بيت جواه اتنين مؤمنين، وعارف ان عندهم ولد صغير، وعارف وربنا أعلمه الغلام ده يحصل فيه، وعارف قرية بعيدة عن قريته بيروح يزورها، بعارف ان فيها تامة هناك. واحد عايش بالناس، عالم مش واخد العلم وقاعد كده في صومعة ملوش دعوة بآلام الناس وحياة الناس وواقع الناس، فقاعد يفتي بلا علم. لكن محتاجين عالم عارف آلام الفقير، عارف الأمة ماشية ازاي، عارف البلد فيها ايه. فلما يقول اعملوا او ما تعملوش، صح غلط، اعمل كذا ما تعملش كذا، سيكون الفتوى دي مش نابعة من العلم فقط، نابعة من العلم مع الرحمة، مع الرحمة التي يحبها الله سبحانه وتعالى، الرفق الذي يريده الله سبحانه وتعالى. لا أقول تبديل ولا تغيير، ولكن أقول فتاوى تليق بالواقع، تناسب حال الناس، يكون فيها رفق، نظر لواقع الناس، قوتهم من ضعفهم، إيمانهم وصل لإيه، هل يليق بهم أن أنا أحفزهم لكذا ولا أحفزهمش. رحمة وعلم. كم نحتاج إلى علماء عندهم رحمة قبل يكون عندهم علم؟ كم نحتاج إلى مدرس عنده رحمة قبل يكون عنده علم؟ كم نحتاج إلى مدرس يتعامل مع الطالب برحمة قبل يتعامل معه بالعلم، لا يكون مجرد آلة تلقي العلم ثم ليس ليه في قلبها أدنى رحمة، تعامل بقسوة وشدة، تخرج إلى نماذج مشوهة، يكرهون العلم، يكرهون العلماء، يكرهون الدراسة، يكره المدرس، يحب الفشل، يحب الجهل، يحب التفاهات، لأنه كره العلم. تجد مثلا جيل القديم مثلا زي الناس الطيبين دول كده، تجدهم بيحترموا العلم. ليه بيحترموا العلم؟ لأن هم تربوا مع ناس كانوا بيحترموا العلم وكان عندهم رحمة. والدي وجدي وكده يقول لك المدرس ده عندنا الحاجة كبيرة قوي، كان يلبس بدلة، يلبس طربوش، كان يخش كلنا نقف كده من غير ما يقول لنا اقفوا، كان يكلمنا بص في الارض، كان يحترمنا ونحترمه، كان يعرف، كان يكرمنا ونكرمه، وكان يعاملنا كده. في جيل كده الله يرحمه بقى، دلوقتي المدرس بيطلع حزام في الفصل وبيشرب سجاير مع العيال، وممكن يطلع مطوة عادي يعني، وبيشتمهم يشتموه عادي يعني، وبيعاكس بنات وكده يعني، جميلة الدنيا. لكن مأساة، عندنا مأساة في المعلم، وده من إفساد الجيل. هو لما تحب تفسد جيل افسد ثلاث حاجات: المعلم، الشيخ، الأم. دمرت الثلاث حاجات دول انت كده دمرت المجتمع تماما، خلاص فيش قدوة. هي القضية كلها في الثلاثة دول: الأم في البيت، المعلم في المدرسة، الشيخ في الجامعة. أسقطت من أعين الناس الثلاثة دول، هم الناس عملوا كده، ضيعوا هيبة المعلم. مدرسة المشاغبين بقى وشوف الدنيا باظ خلاص، انتهى المعلم دوت. ضيعوا قيمة الأب والأم، العيال كبرت بقى وشوف الدنيا بقى جميلة برضه. بل مش ضيعوا قيمتها بس، أقنعوها إن هي لازم تسيب البيت. أنت امرأة لازم تروحي، وأنت حرة، وأنت ليه مقيدة كده في البيت؟ اطلعي اشتغلي. طلعت المرأة اشتغلت، لا نجحت في الشغل ولا نجحت في البيت. ضيع قيمة الشيخ، هزقهم وطلعهم هزق في المسلسلات والافلام، وارهابيين، يا اما مهزق يا اما ارهابي، حاجه من الاثنين، الشيخ ده يهبل يا ارهابي، ما فيش حاجه وسط، يا بيطلع عبيط وهبل يا بيطلع ايه، متشدد متطرف ارهابي. دمر الثلاثه دول انت كده دمرت الايه، دمرت المجتمع تماما. لن يجد الناس قدوات الا الراقصين واللاعبين والتفاهات والتكاتك والمهرجانات، هي دي خلاص الحياه. رحمه وعلم. المدرس لازم يحس ان هو عمود من الاعمدة الثلاثة التي تقوم عليها الامة. فاذا لم يكن في قلبي رحمة كره الطالب العلم، وعلمناه من لدن علما. قال له موسى: هل اتبعك؟ ايه ده؟ ايه الادب ده؟ هل اتبعك على ان تقلوش بقى ايه؟ انا موسى، طبعا انت عارفني، انت لازم تعلمني ان انا احسن منك، ولازم تسمع كلامي، ممكن ادي عليك. لا لا لا لا، تعلمش، بتعملش كده، تعامل بنفسية الطالب. النهاردة أنا جاي مش بصفتي أفضل رجل على ظهر الأرض، أنا جاي بصفتي تلميذ عادي، ممكن تعلمني؟ هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فرد عليه هذا المعلم الخبير، قال: إنك لن تستطيع معي صبر. هو عارف عنده إيه العلم اللي عنده، الحاجة اللي أنت ما حدش تقدر تستحملها، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. وضع الخضر عليه السلام قاعدة أن الإنسان لا يصبر في العادة على ما لم يحد به خبرة، وأنه طالما ما عندوش علم بالمسألة فمش هيستحمل النتيجة بتاعتها. هذه قاعدة جليلة تنفع في الواقع. كثير من الناس يسارع بالحكم على الأشياء قبل أن يفهم لماذا حصلت. يأخذ بالظاهر بس، يسمع خبر في التلفزيون هذا ينفع كده وبتاع، ويدعي ويعمل ويلعن ويسب. اهدى شوية، انت فاهم الكلام ده جاي منين؟ مين قاله وقاله ليه وحصل ليه؟ قرار طلع من شخص معين او كده، او فتوى او او او او، تجد على طول رد فعل على طول للظاهر. طب سألت الكلام ده بيحصل ليه؟ انت فاهم اصلا الواقع؟ خاصة الناس بس اللي عايشين بره او كده بيسمعوا عننا بس، يسمع اخبار اللي بتجيله من ايه، حسب بقى اللي بيجيله. لو بيسمع القنوات الفلانية بيبقى عنده تصور معين، بيسمع القنوات العلانية عنده تصور تاني خالص. والحق لا ده ولا ده، اللي قاعد على الارض هو اللي عارف فين الحق. ده بيشوف قناة معينة بتديله لقطة بس معينة ما بتطلعش منها، ودي التانية بتديله لقطة تانية خالص طلعش منها. والحقيقة لا ده ولا ده، الحقيقة ان هي في النص ما بين ده وما بين دوت. فده شايف حاجة وده شايف حاجة، ده مش صابر وده مش صابر، لان الاثنين لم يحيطوا خبرا بالواقع. والوحيد اللي قادر يستحمل القرارات والواقع وقادر يتعامل مع الحقيقة هو الذي احاط بالواقع خبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ هذه دعوة الإنسان يتعلم، تعلم الشرع ويقرأ الواقع جيدا علشان يتحمل قرارات قد تكون مؤلمة أحيانا، قرارات قد تكون مؤلمة للغاية أحيانا، زي قرار الحديبية، صلح الحديبية قرار مؤلم للغاية، لكن لا يتحمله إلا من صفت سريرته للغاية وصح نظره للمآلات. خد بالك من الموضوع، ممكن احيانا يبقى على شعره. يعني ايه؟ يعني كل النظره، ممكن يكون كلنا الازاز بتاعنا نضيف جدا كلنا بنبص منه، بس في حاجه بعيده قوي مش هيشوفها الا اللي الازاز بتاعه ما فيهوش غباره. لو في غباره مش هتشوف. ده ممكن نوصل لكده. صلح الحديبيه ولا واحد من الصحابه استحمله، حتى عمر رضي الله عنه، اتنين بس كان في الوقت ده قدروا يشوفوا من بعيد جدا بتوفيق الله ان هذا الصلح من ورائه خير، النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر بس. رغم ان الناس دي صفوه اهل الارض، لكن ممكن توصل لمرحله ان الدنيا تعتم والضبابيه تصل لدرجه ان ما فيش حد شايف غير واحد او اثنين. تخيل انقى الناس وقعوا في بعض الاحوال كصلح الحديبيه، ما بالك بقى في زماننا والناس ليسوا كالصحابة والأمور أعقد مما كان في هذا الزمان، والظلام أشد والضبابية أشد. محتاجين إيه؟ لا ده محتاجين علم كبير جدا وفهم قوي جدا ورحمة وصبر وهدوء وقراءة ورحمة تاني ورحمة تالت ورحمة رابع، علشان اللي يتكلم يتكلم صح. نعمل ولا ما نعملش؟ نروح ولا نيجي؟ لا يترك الأمر في هذه الضبابيات وهذه الظلاميات لأهواء الناس، وإلا ضاع الناس. كلمة تودي وتجيب، فلا بد من إيه؟ وكيف تصبر على ما لم تحد به خبرا؟ قال ستجدوني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. يعني حتى لا نطيل عليكم اليوم، نكمل غدا بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.